لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في القسم الخاص بالاجتهاد والإفتاء والتقليد، والباب الأول متعلق بالاجتهاد. الفصل الثالث: الطريق العملي للوصول إلى الحكم. سنقرأ الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى، وهو تقريبا موجود في كثير أو معظم كتب الأصول، ولنا تعليق عليه لأنه كلام نظري شوية وممكن يوهم معنى خطأ. يعني هم درج علماء الأصول أو المؤلفي في الأصول أنهم يقولوا أن المجتهد عليه أن ينظر في الكتاب، فإن وجد حكم المسألة في القرآن أخذ به، وإلا بحث في السنة، فإن وجد الحكم أخذ به، وإلا ينظر في الأبواب الاجتهاد الأخرى. وفي ذلك حديث يعني فيه ضعف الأثر معاذ رضي الله عنه، في يعني وهو مشهور جدا في كتب الأصول. وفي الواقع كما ذكرنا، احنا هنقرأ الكلام اللي بيقوله المؤلف رحمه الله وموجود في بعض كتب الأصول، بس خلينا نقول ان هذا الكلام هو ترتيب لدرجة الأدلة، رتبة الدليل، وده له مجاله احنا قلناه قبل كده وحيقوله بشكل واضح في باب التعارض والترجيح. اننا اذا تعارض دليلان، طب هو هيتعارضوا ازاي؟ فمن ضمن الترجيح ايه؟ انه بيقدم باعتبار الثبوت والدلالة، هيقدم، فالقرآن طبعا متواتر في الثبوت والدلالة، فبيقدم اذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع، ده يدل على ان المجتهد وجد الدليل الاولاني الاعلى رتبة، ومع هذا لم يقف، ما خدش منه الحكم وسكت، ده هو بحث في كل الأدلة. إذن الكلام اللي بيقولوه بتاع الطريق العمل للوصول إلى الحكم ده في الواقع هو كأنه تكرار لباب التعارض والترجيح، أو باب ترتيب الأدلة، ترتيب أدلة رتبها. والترتيب ده بنحتاجه إمتى؟ بنحتاجه عند التعارض مع عدم إمكان الجمع، فلا بد من الترجيح، فإيه بنرجح برتبة الدليل سواء ثبوتا أو دلالة. إذن لكن الطريق الاجتهاد ان المجتهد لا بد وان يجمع كل الأدلة، وده اللي قلناه في شروط المجتهد، يكون ايه؟ مستحضر لآيات الأحكام، مستحضر لأحاديث الأحكام، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بمواطن الإجماع، يبقى هو لازم يحط الكلام ده كله قدامه. ها، يبقى كل الأدلة التي تتعلق بالمسألة ده، حتى كمان من ضمن الكلام اللي قالوه في مسألة التجزؤ الاجتهاد من عدمه، الفريق الرافض انه يعمل بموضوع تجزؤ الاجتهاد كانت ايه حجته؟ احد اهم حججه ان المسألة قد يكون في دليل منطوقه في باب اخر، ولكن يقرر قاعدة تؤثر على عدة ابواب. فاذا كل ما ذكر في علم الاصول وما نجده في علم الفقه بيقرر أمامنا حقيقة واضحة تماما، إن المجتهد عليه أن يجمع كل الأدلة المتعلقة بالمسألة موضوع البحث، وإنه في المسألة دي هيراجع الأدلة ديت هل معمول بها ولا في حاجة نسخت، هيراجع مواطن الإجماع هل الباب ده فيه إجماع ولا لا عشان يلتزم به، وبعدين لو لقى الأدلة كلها بتؤدي إلى نتيجة واحدة بيأخذ بها، ولو وجد إن الأدلة متعارضة بيفسر بعضها على ضوء البعض الآخر. طيب إذا، وده اللي بنسميه الجمع، هو الجمع بصورة أو بأخرى يمكن إعادة تعريفه على أنه تفسير الأدلة على ضوء بعضها البعض، ويبقى الدليل العام إذا تعارض مع خاص مخصصه ويبقى أعملنا الدليلين، المطلق إذا تعارض مع مقيد مقيده ويبقى أعملنا الدليلين. أحوال تانية بتحتاج درجة من درجات، أن يتعارض مثلا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يتركه أحيانا، فنقول يبقى نحمل الأمر على الاستحباب ونحمل الفعل على بيان الجواز، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولكي يبين لنا أن هذا الأمر غير لازم لم يلتزم بهذا الأمر في كل مرة، بل إيه تركه أحيانا، أنه ينهى عن شيء ثم يفعله أحيانا، يبقى بنحمل النهي على الكراهة ونحمل الفعل على بيان الجواز، ويبقى وهكذا. فإذا لا يتصور أن المجتهد يتكلم في مسألة إلا عندما يذكر جميع الأدلة، بل ده السمة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع في المسائل الاعتقادية، وينبغي أن يستصحب هذا أيضا في المسائل العملية. ثم يعني أهل السنة كما أشرنا من بركة المنهج السلفي أنه منهج واحد في العقيدة في الفقه في السلوك، بخلاف المدارس اللي كما ذكرنا ممكن يبقى له في كل باب من أبواب الدين مدرسة مختلفة بطريقة استدلال مختلفة وربما بنتائج مختلفة كما أشرنا قبل هذا. يبقى المسألة الواحدة لما يبحثها لما يجي يبحث في العقيدة مثلا هو أشعري فيبحث الإيمان والتصديق، ويبقى ما لا كفر إلا الإيه عنده إلا التكذيب، يجي في الفقه هو حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، كل دول عندهم في أبواب الردة أبواب من الردة بسبب إنكار معلوم من الدين بالضرورة، بسبب الإباء والاستكبار، بسبب الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم، بل بعض المذاهب زي المذهب الحنفي وزي متأخر المالكية لا عندهم باب الاستهزاء ده بيكفروا به، يعني شيء انت ممكن تقول لا محتاج وقف، يعني مثلا اذا استهزأ من معلم الصبيان في الكتاب فقد استهزأ بما يعلمه للأطفال وقد استهزأ بالقرآن فهو كافر. ويبقى هنا بندخل في باب في بعض كتب الفقه الى تكفير باللوازم، واحنا قلنا مثلا وهتلاقي الراجل من دول اشعري باب الكفر عنده ما فيهوش غير ان الراجل اللي قال عشان ولا يرحمه الله يرجع يقول انه كذب بهما والعفو، لما يتكلم في العقيده يبقى كده، لما يتكلم في الفقه ممكن يقول كلام يعده يعني بعض السلفيين اللي بيقولوا الايمان قول وعمل لا شيخ إسلام تيمية أو غيره أو يعدوا ده يعني توسع في التكفير، أن ده تكفير باللوازم، والله ابن تيمية في المسائل دي ما بيكفرش بيها مثلا، بينما هو هيجي في الفقه وإيه وعشان كده قلنا مثلا مسألة زي عيب المشركين إحنا ما بنقولش باللي بيقوله الشيخ عينيش المالكي رحمه الله تعالى من أهدى لهم بيضة في عينين فقد كفر، ما بنقولش كده، بنقول إن دي معصية. لكن المشكلة ان ناس بيقولوا هم بيلتزموا بالمذاهب و يجي فيديو يقول ده من اختراعات ابن تيمية، ده موجود عندكم بما هو اشد مما قاله ابن تيمية. وطبعا هؤلاء العلماء احنا اخذنا من كلامهم ان الكلام ده متفق عليه بين المذاهب الاربعة، مبدأ حرم التشبه بالكافرين بصفة عامة وفي اعيادين بصفة خاصة، ولكن بنقول بقى التوسع في التكفير باللوازم او ده اللي ممكن بنستنكره على بعض العلماء هذه المذاهب. هذا العالم نفسه هو في العقيدة لما بيجي يدرس كلام بالعقيدة الأشعرية بيبقى كأنه قافل الموضوع التكفير. كل هؤلاء بيجي في الفقه يلتزم بالأحكام الفقهية، يجي في باب السلوك عنده الولي يعمل اللي هو عايزه، وذكرنا بقى قصة الايه الشيخ الفرغل مع ابن حجر وغيره، واللي يعترض هيتعرض لانواع العقوبات التي يعني المتنوعة، لانه طب هو اصلا اعترض بما يتعلمه الفقيه هو جاي هنا يعترض على في باب السلوك على الأولياء، لا ينسى بقى ايه كل ما تعلمه في الفقه والعقيدة كمان، لان الصوفية الصوفية يعني، وطبعا في ناس كتير يجمعون بين العقيدة الأشعرية والسلوك الصوفي، وبالتالي لا يعني حتى هو بيتكلم وهو مرتدي قبعة الأشعري ما بيشتمش الصوفية، وهو في حلقة الذكر بيتنايل ما لا لا لا ايه لا يطعن في الأشعرية. لكن الصوفي القح يعني بيقول يعني يعني تشغلونا ليه بكلام اللي هو ايه يعني ما هو لا، لما الصوفي بيجي يطعن على اهل السنة ويقول اخذتم دينكم ميت عن ميت ونحن اخذنا دينا على الحي الذي لا يموت، اللي هو ايه التلقفات اللي بتنزل على القلب فيتلقفها العقل، اكيد كل الناس سمعت ده كلام مش وليد اللحظة، ده طول عمرهم كده هي التلقفات دي والفتوحات فهو الصوفي القح لما بيقول كده ده بيشمل مع الأشاعرة برضه، مع الأشاعرة بإيه بينقلوا عن أئمتهم وبيزعموا ان الكلام ده نوع من انواع تفسير النصوص او تأويل يعني اوجب العقل عليهم ان يسلكوه، وبالتالي هم برضو من جملة من يأخذوا دينهم ايه ميت عن ميت. فالصوفي القح يعني عندما يزدري العلم بيزدري معاه علوم الأشاعرة كمان، لكن اللي جامع بين الاتنين بيضطر ايه يعني يبقى يوازن اموره. يعني الشاهد الاستطراد ده برضو احنا بنحب نقوله كتير لتستقر الصورة، احنا المنهج السلفي منهج في الاستدلال بنطبقه في مسائل العقيدة والعمل والسلوك على حد سواء. المنهج السلفي اللي بيميزه ما بنيجي نقول عندنا ان الوسطية اهل السنة، طبعا الوسط هو القصد والعدل، مش الوسط اللي هو تبقى يعني في المنتصف بين طرفين، لكن في المعتاد اعكس المسألة بقى، الشيطان يريد ان يحرف الانسان عن الايه عن الحق، مش فارقه معاه اي باطل النفس تقبله بيحاول يدفعها اليه. ففي ناس بتيجي من سكة الإفراط وناس تيجي من سكة الايه التفريط، فغالب الأبواب نجد كلام أهل السنة وسط بين طرفين، هو وسط لأنه عدل، لأن ممكن ساعات تلاقي نفسك في بيئة كلها منحرفة كلها إفراط، فأنت لو خدت الوسط هتكون وسط بين المفرطين، وساعات تبقى في بيئة كلها تفريط هتبقى، ولو خدت الوسط فيها بمعنى اللي هو الذي يتوسط بين أقوال الناس هتبقى من الايه وسط في المفرطين، لكن انت ايه تتبع الدليل. وممكن واحد اتبع الدليل والمزاج العام كله تفريط زي ما في زماننا هنا، انت تتبع الدليل ومثلا هتقول بالحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي حتى على القدر لو راعيت الخلاف في مسألة ستر الوجه والكفين وخدت يا عم الأيسر اللي هو ان ده مستحب فقط، ربما بما يطرح الآن على الناس ده يعتبر تشدد اللي بيطرح الآن حاجات كتير وهكذا، لكن العبرة لا، هلاقي دايما في كل باب مذهب أهل السنة الجماعة وسط بين طرفين. طب ده جه منين؟ جه ان الشيطان دخل للناس من باب التفريط، كان سهل معاهم الباب ده فحرفهم الى التفريط. طب المتشدد بقى او المتمسك، الشيطان يعني يزين له ان يغلو ويبقى فاكر كده ان هو ايه كده فيقوم مودي الافراط او الى الغلو. فاذا منهج اهل السنه الجماعه وسط بين الإفراط والتفريط. هلاقي دايما إن في كل باب, باب الوعدية والوعيدية أو المرجئة والخوارج في مسائل الإيمان وفي حكم مرتكب الكبير, في ألاقي الجبرية والقدرية وهكذا, في باب الأسماء والصفات ألاقي المجسمة والمعطلة, والمعطلة درجات. عشان كده لما يجي تاخد الوسط بين المعطلة هتبقى أحد درجات التعطيل. أكيد تعطيل الأشاعرة ليس كتعطيل المعتزلة, وتعطيل المعتزلة ليس كتعطيل الجهمية, لكن كلهم في الآخر إيه؟ معطلة. ممكن تقول الأشاعرة هم وسط بين فرق التعطيل ماشي, أو مش وسط, هم أقربهم إلى السنة في الواقع, لكن وهكذا. المحك ده بيجي منين؟ من الجمع بين النصوص الواردة في المسألة, واعتبار أن جميعها واجبة التطبيق. صاحب الهوى لما يجي يلاقي مثلا, والهوى ده ممكن يكون قناعة فلسفية, عنده هوى في باب انه مثلا في باب المرتكب الكبير, هو نفسيته كده فيها, ممكن فيها كبر, فعايز يعني هو يحكم على العصاة بأشد عقوبة, فيها حب من الكبر برضه, انه يبقى هو المؤمن الوحيد, او يبقى دايما نفسه يبقى عدد المؤمنين يبقى قليلين جدا عشان يبقى هو متميز. يعني من ضمن ما يحكى من طرائف في الكتب تتكلم على الفرق ونحو ذلك, ان طبعا عارفين الخوارج فعلا نفسية تكفيرية, وهم كتير جدا, فساعات بعضهم يبقى هو بيكفر الدنيا بحالها يعني صراحة, لا, لا, لا مجازا يعني قابلنا من يرى ان المؤمنين في الدنيا هو واحد تاني, او هو اربعة, او اسرته, او هو تلمذته فقط, وهكذا. فواحد من دول بقى في التاريخ زمان يعني كان على منهج, ودعا رجل الى منهجه, دعا شاب الى منهجه واقتنع هذا الشاب به, وبعدين راح يحجه, فالاستاذ بيقول للتلميذ انظر الى هذا الجمع, لن يدخل احد منهم الجنة الا انا وانت, ما هم المسلمين فقط اللي في الدنيا. فالتاني يعني كان دي جعلها الله عز وجل سبب في هدايته, فقال الجنة لا يدخلها الا انا وانت, قد تركتها لك وحدك. يعني منهجك ده اكيد دي مش دي الجنة التي يعني مش دي امة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل له ان اعطيناك الكوثر. فيعني فحد عنده الميل ده, وحد عنده ميل التسيب, فاللي عنده ميل التسيب ولك ومن عندي أدلة هو من قال لا لا دخل الجنة, والتاني اللي عنده الميل التشدد يعني من غشنا فليس منا ومن حمل علينا وده دليل, ومن حيث الثبوت ده صح وده صح, ده ثابت وده ثابت. القضية هنا انه كان يجب ان يفهم كل الادلة على ضوء بعضها البعض, لكن يا اما واحد بحث المسألة غلط من الاول وده نادر, يعني هو كان يرغب في الوصول للحق فصادف نوع من الادلة ولم يصادف المقيد لها او المفسر لها او كذا او كذا فراح في جانب, لكن معظم هؤلاء بيبقى عنده هوى وبعدين يدخل الى الادلة عاكس المسألة, فيقوم لما يلاقي الادلة الدليل اللي يوافق هواه يعني يتمسك به ويزعم ان ده دليل, والذي يخالف هواه يرده او يتأوله. وده بنشوفه بقى في يعني الصوفية على مر التاريخ, وبقى لما يجوا احنا قلنا الصوفية كانوا في بعض فتراتهم بيزدر العلم جملة وتفصيل. طب يا اخوانا ايه مستند اللي انتم بتعملوه؟ يقول حدثني قلبي عن رب. طيب طب انت يعني تزعم انه حدثك قلبك عن ربك، ما الذي يضمن لي انا انه ان الذي حدثك ليس شيطانك بدليل مخالفة الأدلة؟ خلاص انت حر بقى، انت عايز تتحرم من هذا النعيم. من ذاق عرف ومن عرف اقترف، يتيجي تاخد من هذا المنهج اللي عنده، خلاص مش لا مجال لأن يناقش أحد. لكن في بعض فتراتهم أو بعض رموزهم يقول لا ده أنا نناظر بالدليل. نقول له طب ومرجعيتك إيه؟ ممكن يقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ما شاء الله. وبعدين تيجي بقى إيه؟ تقرأ بقى كده مثلا دكتور حاتم العوني في موضوع التهنئة مثلا بهذا المشكلة، حاجة عجيبة جدا. يعني قدامه النقول في كل المذاهب يعني، ثم يدعي ان ده انفرض به ابن القيم. طب لو انفرض به ابن القيم، او انت يعني انت شايف ان ابن القيم انفرض به، احنا يعني لو المسألة لو يعني انت لو ابن القيم ذكر الدليل وذكر ان التهنئة يعني على الكفر هو من جنس التهنئة على المنكرات والمعاصي ونحوه، ومستند الى اجماع بقى ذكره ابن القيم ابن تيميه رحمه الله في صريحا في باب التشبه عموما، وابن القيم اخذ منه ان هذا يشمل التهنئه مش لانه حاتم العوني بيحاول ايه يفرق بين المشاركه اللي هو ما رضاش يتكلم على حكمها. طب لو انت شايف ان ده الاجماع اللي ذكره ابن تيميه وغيره على ده على المشاركة ولكن لا يدخل من ضمنها التهنئة دون مشاركة في حد زعمه، طب ما تعمل مجهود في النهي عن المنكر اللي انت مقتنع انه منكر وان مجمع على نكراته. لا المسألة دي انا اتكلمتش فيها، انا عايز اقول لكم بس كل اللي بتقولوه ده يعني يتعلق بالمشاركة بنفسك، واما التهنئة فليست نوع من انواع المشاركة. لا والله من باب أولى إذا كان ابن تيمية بينقل إجماع، والإجماع ده مش منفرد بابن تيمية، ده مستند على الشروط العمرية الموجودة في كل المذاهب. فاحنا كده شايفين ابن تيمية بينقل إجماع صحيح، وتلميذ ابن القيم بيقول إن هذا الإجماع يتضمن فيما يتضمن التهنئة أيضا، والله كلا. ثم يبين لنا دليلا أحد الأدلة التي يستند عليها هذا الإجماع، فيجي هو ولم يذكر دليل، ما هو ذكر دليله، ويقول فصار هؤلاء الذين يزعمون نفي التقليد يحتجون بكلام ابن القيم، وفوق هذا يدعون أنه إجماع. يا سيدي لا، هو نقل إجماع، احنا ما مدعيناش، هو نقل إجماع زي ما ابن المنذر بينقل إجماع وابن عبد البر بينقل إجماع وأي عالم من العلماء بينقل إجماع. انت بقى عندك دراية بمذاهب علماء الامصار اعلى ممن نقل الاجماع. ممكن عالم ينقل الاجماع وعالم تاني على نفس الدرجة من التبحر في مذاهب علماء الامصار يقول له بل فاتك ان من العلماء من خالف. يعني انا عندي عالم نقل الاجماع وانت لا، يعني لا، يعني لا اظنه يعني يجرؤ ان ينسب الى نفسه اليه ولو باي درجة نسبة. طب انت مين اللي جه بعد ابن القيم وقال له انت عندما تجرأت على نقل الاجماع او يعني اخطأت وهناك خالف فلان وفلان؟ طب يقول له وما قالش الدليل، ابن القيم قال الدليل لكن هو ينازع في الدليل الذي ذكر ابن القيم، ونازع في نقل الاجماع، ونازع في الدليل، ونازع في ان في اجماع اشهر وموجود في كل الكتب قبل منه. كل ده عشان يوصل لشيء يعني متوهم في ذهني، وبعدين لما يعني اعترض عليه معترض، يا عم انت الكلام اللي بتقول ما حدش خالص صرح به، ادي بعض فقهاء الشافعيه صرح به ويحرم تهنئتهم. قال لا ده هو قال يحرم تهنئتهم بعيدهم مش في عيدهم. طب الفرق اللغوي العظيم ده مين قاله قبلك؟ طب انت بتلتزم بيه؟ يعني انت اللي هيبعت رساله تهنئه لحد يقول له أهنئك بالعيد، هتقول له أنت دلوقتي داخل في شيء مجمع على حرمتي، لو قال أهنئك بمناسبة عيدك، ولو قال أهنئك في العيد، هو حد بيقول كلمة بيستخدم حرف في ده أصلا مع التهنئة؟ هنا يبان جدا بقى مسألة اتباع الهوى، مسألة كيف إن اتباع الهوى بيحرك بعض الناس اللي هو خد قرار عشان بعد فلسفي او عشان بعد مصلحي مثلا، ان احنا لازم نبان قدام الناس كلهم، قدام المجتمع الدولي، بان احنا يعني كده مندمجين، وطبعا المجتمع الدولي النهاردة او يعني لا يرضى، كل يوم حاجة جديدة، دلوقتي الجديد يعني افلام بيمثلها ممثلين مسلمين، الحوار كله كان زمان بيعملوا ايه، الحديث ذو شجون يعني، كان زمان يقوم جايب المعاصي على انها مذمومة، وبعدين واخد 90% من الوقت في عرض المعصية، وبعدين المشهد الاخير البطل تاب، حصلت له كارثة، عوقب عقوبة قدرية على جرائمه، عوقب عقوبة يعني الدنيوية على جرائمه، ولكن احنا بنقدم عظة وعبرة. طب ايه الواقع؟ ايه الواقع؟ ان الناس اتعلمت المعاصي وشافت براعة تصوير المتعة اللي كان فيها الناس وهي فيها، وده اللي لا التصق بالذهن، مش المشهد الوعظي الاخير اللي ملوش لازمة ده. طب الجديد النهاردة انه بيعمل لك حاجات، لا ده هي وعظ بانك يا متطرف. شوف الاب المتحضر لما بنته بتخبره انها تريد ان تزني، ولا فكري كويس، خدي قرارك، كلام يعني مقرف قوي، ما يعني مش محتاجين نقوله دلوقتي. المقصد ان حد عايز يبان ان هو مندمج، وان هو مش مخالف لمعطيات يعني الحضارة الغربية او المعطيات الانسانية اللي بتتقال دلوقتي، فخلاص. طب حتى مش عايز يصرح بكده، ده عايز يزعم ان ده الفهم الصحيح للايه، للأدلة. يبان جدا ان هو راح عمال كده كل دليل يقابله على عكس كده، اجماع لا مش اجماع، طب مش عارف ده ما فيش فقيه صرح بيها، طب حد صرح، لا ده قصده ايه بالعيد مش في العيد، طب وهكذا. وبعدين يقوم جاي بقى الدليل، انت كده دي ادله مباشره في المساله اجمعتها ايه نقدا وتاويلا، هم جاي دليل الانسان قام الى جنازه يهودي مثلا. طب يا عم البس يقول له اذا فيه أنا او انه الزواج من النصرانيه او خلافه. طب يا عم يعني طالما ان الحاجات دي حصلت، ولما حصلت توفرت همم الصحابه انها تنقلها لنا، إذن فمع وجود اليهود وكانوا آنذاك معاهدين، وحصل إن الإسلام قام لجنازة أحدهم، وحصل أن الشرع أباح الزواج من نسائهم، وحصل وحصل وحصل، يبقى لو حصل ولو مرة في عيد من أحيادهم إن الإسلام هنأهم لكان نقل. يعني هنا يعني عدم النقل يحتاج درجة تحليل، هو عدم النقل يدل ان الشيء ما حصلش بقرائن، هو عدم النقل حاجة من اتنين، يا الشيء ما حصلش، يا اما حصل ولم يعلم كان سر، فلما يجي مثلا صحابي يقول ان الإسلام لم يفعل كذا قط، وتأتي احدى امهات المؤمنين تقول بل فعل الإسلام كذا، نقول لي ما هو ده الصحابي بيخبر على ما انتهى إليه علمه، لم يرى، هو صادق فيما يخبر عن مشاهداتي، وبالتالي هنا ده أحد طرق الجمع. هنقول بقى إيه، المثبت مقدم على النافي، وإنه لا هو حد قال لم يحدث يبقى هو لم يرى، ويبقى الذي رأى وأثبت مقدم على الذي إيه ينفي. أما أن شيء يكون يدعى أنه مشروع، مش مباح بس كمان انه مشروع، ثم نسأل هل فعل الرسول يقال لعله فعله ولم ينقل. طب دول من فعلوا من الخلفاء الراشدين لعلهم فعلوه ولم ينقل؟ ده الصحابة نقلوا لنا لما نزل خلع النعل في الصلاة ووضعه بين قدميه. ليه في المرة دي بالذات كان خلع النعل يرتبط به حكم فقهي، حكم دين، أمانة لازم يحملوها. ما هو أكيد سلام لبس النعل وخلعه في حياته زي أي حد، لكن هنا كان لبسه في الصلاة وخلعه، وبعد ما خلعه كان بين أنه كان فيه نجاسة. إذن حينقلك كل هذا. يبقى الشاهد هنا أن عدم النقل، أنت عملت تنقل أدلة كتير قوي، مفروض أنت تسأل نفسك إذا كان يجوز الأكل من طعامهم فورد، يجوز النكاح من نسائهم فورد، يعني تحترم الجنازة من أي أحد ولو كان يعني كافر ورد. طب العيد بقى اللي انت بتقول انه من البر والإقساط وحسن المعاملة ان تهنئهم، طب ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اين اي حرف من هذا؟ طيب يبقى اذن الشاهد ان احنا هنقرأ الكلام كما ذكرنا، ولكن بنقول الطريق العملي للوصول الى الحكم بيلزم منه جمع جميع الأدلة. طيب الترتيب اللي بيذكر هنا له معنى برضه، بمعنى ان المسألة ان كان لها ذكر في كتاب الله عز وجل فانا هاخد الايه، هاخد الدليل القرآني وشروحه، والشروح دي حلقها فين؟ في السنة. يبقى هذا، لكن هأقدم طبعا الدليل القرآني من حيث حتى لما اجي اتكلم الأدلة في المسألة هرتب الدليل القرآني الأول. تلاقي الايه، الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين بيقوم مع ان رياض الصالحين باب الحديث، كتاب الغرض الرئيسي منه جمع احاديث الاداب، لكن تبركا وتعظيما للقران كان بيصدر الباب بايه؟ ببعض الايات، تدي بالايات وبعدين الاحاديث. طبعا الكلام ده مش بنلاقيه في كتب الفقه. ليه؟ لان كتب الفقه مرتبه على المسائل، وعندي كتب لوحدها اسمها تفسير ايات الاحكام، وكتب لوحدها اسمها شرح احاديث الايه؟ الاحكام. فلكن لو يبقى هرتب المساله، الادله القرانيه تبقى حاضره في الذهن وماثله، ويبقى بشرحها وتوضيحها الموجود في الاحاديث والاثر ومراجعه مواطن الاجماع. طب ليس لها ذكر في القران، يبقى السنه برضو بشرحها وتوضيحها. يبقى اذا كان الكلام سيؤول الى رتب الادله، لكن عموما الطريق العام للوصول الى الحكم جمع جميع الادله التي تتعلق بالمساله لاطمئنان في النهايه. احد عارف انت ساعات كده لما في الرياضيات يقول لك ايه، والله هو قال لك حل المعادله الفلانيه، يجيب لك معادله مقدار في متغير يساوي صفر، صح؟ يقول لك جيب لي قيمه المتغير اللي يحقق هذه الايه المعادلة، بتحل بتطلع القيمة، يقول لك حقق الحل، ارجع اعوض بالقيمة اللي طلعت لي دي في المقدار. لو طلع يساوي صفر يبقى الحل صح، لو طلع مش بيساوي صفر يبقى انا اكيد جبت حاجة غلط. هو بيسألني حل المعادلة يعني ايه، اوجد قيمة المتغير التي تحقق المعادلة. انا رحت جبت القيمة وجاي اعوض بيها لقيتها لا تحقق المعادلة. فإذا في إجراءات، في مسائل عقلية كتير بيمكنني فيها إجراء التحقق بعد الحل. المسائل الفقهية العمل الذهني اللي بيقوم به المجتهد أحد أهم وسائل التحقق إنه يراجع الأدلة تاني دليل دليل، ويشوف كيف الفهم النهائي للمسألة، حقق الفهم الصحيح لكل دليل بلا تعنت، وأن عملت كل الأدلة بما يقتضيه ظاهرها، ولكن إن كان في تخصيص خصصته بقواعدي، وإن كان في تقييد قيدته بقواعدي ولا غير ذلك، يبقى أهم حاجة أن الشخص يطلع مطمئن أنه هذا ما يغلب على ظنه أنه مراد الله عز وجل منه، وده المقصود من مجموع الخطاب الموجود في مجموع الأدلة التي تتعلق بالمسألة. يقول الفصل الثالث: الطريق العملي للوصول إلى الحكم. واحد على المشاهد أولا أن ينظر في آيات كتاب الله تعالى، فإن وجد نصا قطعيا صريحا غير منسوخ وليس له معارض فعليه أن يأخذ به. يبقى ليس له معارض، ممكن يكون معارض ده من الإيه؟ من السنة، ويكون التعارض مش تعارض تام، يكون ده نوع من أنواع التخصيص. يبقى إذن النظر في القرآن لا يعني أنه هنظر في القرآن لقيت الحكم، مش هنظر في السنة، لأنه يقول إن وجدت دليل ليس له معارض. طب أنا ممكن الأول ممكن ألاقي دليل مجمل، أنا حابقى محتاج أدور له على إيه؟ على مبين. هدور عليه فين؟ في السنة. طب وعايز أتحقق أنه ليس له معارض، ومن أنواع المعارضة المبدئية التخصيص، يبقى لازم أدور في السنة، فقد يكون قد ورد له إيه؟ طب مخصص ونحو ذلك. يبقى إذن دايما منظر في كل الأدلة، ولكن هذا الترتيب فيه مراعاة رتبة الدليل من حيث الشرف ومن حيث الحجية. فإن لم يجد نظر في السنة كذلك، فإن لم يجد نصا قطعيا بل وجد أدلة ظنية الورود، اجتهد في معرفة صحتها أو ضعفها وإن لم تكن صريحة. يبقى أنا عندي هنا الاجتهاد في الثبوت وفي الإيه؟ وفي الدلالة. طب في الدلالة هنا محتاجين اجتهاد في الدلالة، واتفقنا انه كلام بعض الاصوليين يفهم منه نظريا ان المجتهد لازم يكون مجتهد في الرجال والحديث واللغة والشرع، ولكن عمليا وجدنا ان المجتهد قد يقلد غيره في بعض مقدمات الاجتهاد. يعني حكم الحديث يقول والله فيه انا بتبع الامام الفلاني، مع انه امام في الفقه، او يكون بيحقق الحديث لكن في الرجال، وده الغالب، غالب من يحقق يكون في الرجال مقلد للاثبات في علم الرجال. المهم هنا ان عندي الثبوت والدلالة، كلاهما يحتاج إلى نظر واجتهاد. الثبوت محتاج إلى علم الحديث، وعلم الحديث يحتاج إلى علم الرجال، أو في تحقيقي يحتاج إلى أصول مصطلح الحديث وإلى الرجال، وممكن يقوم بهم المجتهد أو الفقيه، وممكن بيلعب هنا باب المتبع. ما احنا قلنا أن الدنيا مش دايما اجتهاد وتقليد، بيبقى فيه ايه؟ المرتبة الوسطى. غالب الفقهاء في الحديث في هذه المرتبة الوسطى، يعني مش مضطر يقلد والله يعني الأئمة في الحديث قالوا ايه كده عمياني، لكن ممكن يفهم كلامهم علماء الرجال، وهو عارف انه فلان متساهل في التوفيق، فلان اوثق من فلان، يعني اثبت من فلان، توفيق فلان ادق من فلان، يبقى بيبتدي ومع تطبيق القواعد ونحو هذا بيكون هو في باب الحديث منزلة المتبع. طبعا اللي له اجتهاد في اي باب لا يجوز له ان يقلد غيره، لا يقلد التقليد المحض ولا المرتبة اللي احنا نسميها الاتباع. اللي يقدر على الاتباع في اي جزئية لا يجوز له أن يرضى بالتقليد المحض، ولكن الفقيه ممكن يحتاج في باب الثبوت إلى أن يقلد غيره كليا أو جزئيا، وممكن كمان يبقى هذا الغير مقلد لغيره في الرجال كليا أو جزئيا. المهم في الآخر بنجتهد في الصحة والضعف، وإن لم تكن صريحة نجتهد في التفسير بالقواعد التي ذكرناها قبل هذا. يقول: بل وجد ما يدل على المطلوب دلالة فيها احتمال، يعني لم يجد الصريح وجد الاحتمال، كأن كان النص عام، العام محتمل للإيه؟ للتخصيص، لازم أبحث عن المخصص، أو ظاهرا يعني له معنيين أحدهما أظهر من الآخر، وإذا محتاج أبحث عن قرينة لعله تأتي القرينة التي تجعلني أحمله على المعنى البعيد. يبقى هو المراد في هذا النص هو بعيد عموما كده، لكن في النص ده لو جت القرينة التي تدل على أنه هو المراد يبقى هو ده الإيه؟ المراد هنا، أو لو ما كانش بحمله على المعنى القريب أو المعنى الظاهر أو مشتركا، ده نتيجة أن اللفظ بيطلق على معنيين دون أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، يبقى في الحالة دي لازم أدور على قرينة ولازم ألاقيها، ولو ما لقيتهاش هتوقف عن فهم هذا الدليل. أيا ما يكن الحاجات دي كلها أبواب عرفنا مفروض نتعامل معها إيه، فعليه أن يجتهد في النظر في ذلك ليحدد المراد بالنص، ويعرف دخول الواقع المسؤول عنها في النص أو خروجها منه، وينظر لذلك في كتب علوم اللغة والمخصصات لذلك النص من الكتاب والسنة وغيره، ثم ينظر كتب المذاهب ليعرف الإجماع. احنا هنا طبعا علماء كتبوا لا ده يبتدي بالإجماع ده اللي، ولذلك حتى في باب أدلة الأحكام احنا قلنا المؤلف هنا قال لنا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وقلنا أن بعض المصنفين بيبتدي بالإجماع بيقول لأن الإجماع من جهة الدلالة قطعي، نصوص الكتاب كتير منها هيبقى هو صحيح قطع الثبوت ولكن هيبقى ظن الإيه؟ الدلالة. احنا نقول تأدبا مع القرآن نبدأ بالقرآن ثم السنة ثم الإجماع، لكن فعلا الباحث ما ينفعش انه بعد ما ينظر في الآيات والأحاديث يقول أدور بقى على الإجماع، عن الإجماع بيحدد له سياج ودائرة لا يجوز له أن يخرج عنها. يبقى إذن الإجماع الباب ده كله على بعضه مش هينفع نعامله على ظاهري ده الترتيب اللي بينظر به في المسائل، لا ده هو بيجمع كل الأدلة ومع الجمع بيراجع المسألة إيه الإجماع فيها إيه. يعني ممكن طبعا يعني بعض العمليات العقلية بيتقال انت هتعملها من لفة واحدة دورة واحدة ولا هتعملها كذا دورة، يعني في حاجات يعني مثلا لو انت بتحل مسألة رياضية تعمل عملية حسابية معقدة شوي مش هتعرف تعملها من مرة واحدة، بيقول لك امشي مش عارف لو في قص اعمله وعيد كتابة المسألة، وبعدين امشي لو في ضربة او طرح ضربة او اسم اعمله وبعدين عيد كتابة المسألة، وبعدين وطبعا قبل كده الاقواس، بمعنى انك ممكن لو عندك مش عارف ايه زائد ايه زائد ايه على ايه ناقص ايه انت هنا مضطر تلف على المسألة كلها اللفة الاولانية بتحل بس لو لقيت حاجة مرفوعة الايه لوس، وتعيد كتابة والباقي تنزله زي ما هو، واللي حليته تشيل الجزء اللي انت حليته تحط النتيجة وبعدين تلف وهكذا. هنا ممكن نقول ماشي اذا كان القضية ان لانه الفقيه بقى بالذات هيحتاج يعني يكرر النظر في الأدلة، فالنظرة الأولانية يعني لو عملها حتى بهذا الترتيب، لكن لازم يرجع ينظر في الأدلة ثاني، ولازم في الآخر يعمل التحقق من أن كلامه موافق للإجماع، غير خارج عن الإجماع أو غير خارج عن القدر المجمع عليه، وإنه فهم كل دليل فهم صحيح. فإن لم يجد من ذلك شيئا نظر في الآثار المنقولة عن الصحابة على القول بأن قول الصحابي حجة، فإذا ثبت عن أحدهم شيء أخذ به، فإن لم يجد قاص الأمر المسؤول عنه على ما يسويه في العلة مع ملاحظة القواعد الكلية والاتجاهات العامة للتشريع ومقاصد الشريعة. يقول: وهذا الحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما تحكم إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدوا برأيي ولا آل. فإن لم يمكنه القياس نظر لأجل الحكم على الواقع، لأجل الحكم على الواقع في الأدلة الأخرى وهي المختلف فيها، فيأخذ بالأقوى منها فالأقوى، نحو الحكم بموجب المصالح المعتبرة أو سد الذرائع أو الأعراف المعتبرة، ولا يستعمل شيئا من هذه الأدلة إلا إذا تحقق قوله حجة ووجدت شروط. نفس المسألة ده يجب أن يستحضر من أول الأمر، لأن هلاقي مثلا دليل في حاجة غير مقدرة، وعندي القاعدة اللي أنا بتبعها إنه الأشياء غير المقدرة بيرجع فيها للعرف. أنا عايز أرجع للعرف أو مسألة أو نحو هذا. أما المصالح المصالح المرسلة وسد الذرائع أيضا يجب أن ينظر إليها، وإن كان دي قد يتجدد النظر إليها كلما جد جديد في حياة الناس بما يتعلق بهذا الأمر. باب بقى المصالح والمفاسد ده باب فتاوى مش باب أحكام. قل: فإن لم يجد شيئا من ذلك رجع إلى الاستصحاب والبراءة الأصلية وهي آخر الأدلة. نعم. ما هو دي، هو قال ان دي أدلة مختلف فيها، طالما مختلف فيها فهو لازم احنا نتكلم على مجتهد، وطبعا هناخد الكلام ده بدرجة ما يطبقه المتبع او طالب العلم، فهو لازم يكون له نوع من التثبت في الاستحسان، هل في حاجة اسمها استحسان ولا لا، هل هو ممدوح ولا مذموم. كل الابواب المختلف فيها سنجد أن من يقول بأنها أدلة بيقول بشروط ومفهوم معين، فيراجع أن الكلام ده منطبق في المسألة أم لا إلى غير. طيب، بذلك يعني نكون انتهينا من هذا الفصل، والفصل القادم أخطاء المجتهدين، وعلى كل مجتهد مصيب، فصل مهم جدا قبل حتى فصل التعارض والترجيح، فلا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.